إن عدت أيام المرأة 7 أيام وانقطع الدم بعد 2 أو 3 وظهر البياض ثم بعد 1 أو 2 عادت الحيضة ولكن بأقل من السابق، هل هذه الأيام تعد استحاضة أم حيضة؟ عند كثير من أهل العلم يقولون أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوم، يعني بمعنى أنها إذا رأت الطهر واغتسلت وصلت وعاد الدم بعد 1 أو 2 أو 3 أو 4 إلى آخره لا يكون دم حيض، وإنما هو دم استحاضة. هكذا قال كثير من أهل العلم. فعلى هذا الدم الذي تراه قبل تمام 15 يوم من الطهر السابق قبل 15 يوم يكون دم استحاضة وليس دم حيض. نعم. امرأة جاءت لأداء العمرة فأتاها الحيض في المدينة قبل الذهاب لمكة، كيف تعتمر؟ تعتمر تحرم يعني بالعمرة، تحرم بالعمرة مع أصحابها مع رفقتها، تلبي وتفعل كل ما يفعلون إلا الطواف، الطواف بالبيت، لا تطوف حتى تطهر، لا تطوف حتى تطهر. هذا إذا كانت تستطيع البقاء حتى الطهر، أما إذا كانت ما تستطيع لا تحرم. إذا كانت لا تستطيع البقاء حتى تطهر لا تدخل الإحرام، لأن إذا دخلت في الإحرام لا تستطيع الخروج من الإحرام. فهي إذا كانت تستطيع البقاء والانتظار حتى تطهر وتطوف نعم تدخل في الإحرام، أما إذا لم تكن كذلك فإنها لا تحرم، تبقى والحمد لله، يعني الدين يسر، تبقى بدون إحرام والعمرة في المستقبل إن شاء الله. نعم. هل تعتبر المرأة طالقا إذا أتاها زوجها من دبرها؟ لا، لا تطلق، لا تطلق بهذا الأمر، لكن هذا الأمر محرم، هذا الأمر محرم، ويقع فيه بعض الناس، يقع فيه بعض الناس، والأسئلة تأتي كثير من بعض الناس في هذا الباب، يعني يجامع زوجته في دبرها، وهذا حقيقة من انتكاس الفطر، هذا العمل من انتكاس الفطر والعياذ بالله، لأن الإنسان صاحب الفطرة السليمة وصاحب العقل السليم وصاحب الذوق السليم لا يقبل هذا الأمر، لكن انتكست الفطر في هذا العصر فتيان المرأة في دبرها محرم، وهو من عادة اليهود، لكن اليهود ما كانوا يأتونها أيضا في الدبر، يأتونها في قبرها من دبرها، يعني يأتون في القبر لكن من الدبر، لكن بعض الناس الآن انتكس حتى زاد على عمل اليهود عادة اليهود. فالمهم اتيان المرأة في دبرها أمر محرم لا يجوز، لكنها لا تطرق بذلك، عليه أن يتوب ويستغفر الله عز وجل، والله عز وجل يتقبل توبته. نعم. هل يجوز التمتع بالمرأة أثناء الحيض دون إيلاج حتى إنزال الشهوة، وهل يجوز لها التمتع بالرجل؟ نعم يجوز، بينا هذا، يجوز التمتع بالمرأة الحائض ويجوز لها هي الاستمتاع إلا في حالتين، إلا في موضعين، الدبر لا يجوز، والمقصود العلاج. وأما إذا كان ما إذا كان بدون علاج فيجوز يعني التمتع، والقبل كذلك في زمن الحيض لا يجوز، أما ما عدا ذلك فيجوز التمتع بالحائض ويجوز هي أيضا أن تستمتع بزوجها. نعم. الخروج في سبيل الله 40 يوما أو 4 شهور هل فيه حرمانية أم ماذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما ورد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب علمنا شيء، أما ما يفعله الآن جماعة التبليغ من إيجاب هذا على المنتسبين إلى الدعوة، دعوة التبليغ، ما يفعله يعني ما يفعلونه ويوجبونه على من ينتسب إلى هذه الدعوة هذا خطأ، ما يجب، يعني ما كان يعني يوجب السلف على المسلمين أمرا يتعلق بالدعوة في زمن يعني محدود. لا شك الدعوة إلى الله عز وجل أمر مطلوب وهو فرض كفاية، إذا لم يقم به الجميع أثم الجميع، أثم الكل. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر قاعدة من قواعد الشرع، قاعدة عظيمة، والدعوة إلى الله عز وجل وظيفة الأنبياء. لكن كون الإنسان يجب عليه أن يخرج 40 يوم أو 4 أشهر أو كذا أو 3 أيام أو كذا أمر لا يجوز، لأن الإجابة إنما يكون من طريق الشارع، والشارع لم يوجب شيئا في هذا الباب حسب علمنا، إنما الإنسان يخرج في الدعوة إلى الله عز وجل حسب استطاعته، حسب قدرته، يوم يومين ساعة ساعتين، حتى لو اكتفى بالدعوة في المكان الذي يقيم فيه مع الجيران والأصدقاء والأهل والأقارب، وهذا نعم على خير إن شاء الله. أما كوننا نوجب عليه أمرا لم يوجبه الشرع عليه فهذا خطأ، لأن التحليل والتحريم والإجاب إلى الله عز وجل. نعم. هل الداعي إلى الله من عامة المسلمين يجوز له أن يحلل ويحرم؟ التحليل والتحريم كما قلنا إلى الشرع بالأدلة الشرعية، وهذا الأمر إنما هو إلى العلماء، والعلماء ليس لهم ذلك أيضا إلا بالدليل، ليس لهم أن يحرموا ولا يحللوا إلا بالدليل، لأن الله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالتحليل والتحريم إلى الشارع، ولا يجوز لأحد كائنا من كان، حتى العلماء ليس لهم أن يحللوا ولا يحرموا إلا بنص بدليل، إما من الكتاب ومن السنة أو الإجماع أو أقوال الصحابة بشروطها أو القياس. نعم. هل يقع الطلاق إذا طلقت المرأة وهي حائض؟ هذه المسألة فيها خلاف، جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة يرون أن الطلاق يقع، لكن بعض أهل العلم يرى أن الطلاق لا يقع لأنه طلاق بدعي محرم، والفقهاء متفقون على أنه محرم، فهؤلاء يقولون المحرم البدعي لا يقع لأن الشرع لا يحبه ولا يريده، فالمسألة مختلف فيها. نعم. لكن من وقعت له هذه المسألة يسأل الإفتاء، يسأل المفتي، يكتب للمفتي ويسأله عن هذه القضية. نعم. انتهت الأسئلة. انتهت الأسئلة، وفق الله الجميع إلى ما يحب.